لكن هذا الإحرام قد غسل بنوع من الصابون فيه عطر وما زالت رائحة العطر موجودة فيه. ليس لك أن تحرم فيه ما دام معطرا إلا إذا غسل، إذا غسل هذا الإحرام وذهبت الرائحة العطرية منه هنا لا بأس أن تحرم فيه، أما ما دام العطر فيه فليس لك أن تحرم فيه. نعم جزاكم الله خير. أبو عبد الملك أيضا من أسئلته يقول حديث عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الفجر ركعتين بعد العصر ولم يكن يدعها سرا ولا علانية، فيسأل عن هاتين الركعتين اللتين بعد العصر. الركعتان اللتان بعد العصر كما عند الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، فأصبح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يداوم عليهما، لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إنه قد جاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا. هذا يدل على أن صلاة الركعتين بعد العصر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول صلى العصر جمع تقديم مع الظهر ثم لما وصل إلى بلده أذن العصر، نسي أنه قد صلى العصر، ذهب إلى المسجد ويقول لما دخلت المسجد تذكرت أنني صليت العصر، فهل أصلي معهم بنية النافلة ولا أرجع البيت؟ الأفضل أن تدخل معهم بنية أنها نافلة، أنت قد صليت العصر في حال السفر وقد أديت المطلوب منك والواجب، لكن إن أردت أن تدخل مع جماعة المسجد وتصلي معهم العصر فهذا هو الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم تكن لك نافلة، تكن لك نافلة. فهذا أيضا يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قد صلى. وأيضا في قصة الرجلين اللذين قال لهما ما لكما لم تصليا معنا، قال قد صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهذا يدل على أن من صلى ثم أتى إلى جماعة يصلون فإن الأفضل أن يدخل معهم بنية النافلة، هذا أفضل من أن لا يصلي معهم، لكن مع ذلك هذا الأمر على الاستحباب، فإن لم يدخل معهم فلا شيء عليه، لكن الأكمل والأفضل أنه يدخل مع هذه الجماعة التي تصلي بنية النافلة. أحسن لكم شيخ سعد، هذا الكلام عام سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، مثلا في استراحة أو في بر وجد ناس يصلون يدخل معهم يصلون هم ربع يعني جماعة. أي نعم نعم، عام في المسجد وفي غير المسجد، من أدى الصلاة ثم أتى إلى جماعة وهم يصلون فالأفضل أن يدخل معهم بنية النافلة. أحسن الله لكم. من أسئلة إسراء، الأخت إسراء من الدمام تقول هناك امرأة في رمضان قبل الماضي أفطرت لأنها كانت متعبة لحملها، ثم بعد ذلك لم تقضي هذا الشهر لأنها حملت مباشرة ويعني هي وأطعمت لأنها وصلت رمضان هذا وهي لم تستطع، ولدت قبل رمضان فلم تستطيع أن تقضي رمضان الذي قبله وأطعمت، هل يكفي هذا الطعام أم بقي عليها القضاء؟ هذا الطعام غير مجزئ، وذلك لأنها قادرة على القضاء، ومن كان قادرا على القضاء فليس له أن يلجأ إلى الإطعام، إنما الذي يطعم هو المريض مرضا لا يرجى برؤه أو الكبير في السن ونحو ذلك. أما هذه المرأة فإنها قادرة على القضاء، وعلى ذلك فإطعامها غير صحيح، لكن تنوي أن هذا الإطعام أنه صدقة وتوجر عليه على ذلك إن شاء الله أجر الصدقة، ويبقى قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته، شهر رمضان الذي أفطرته يبقى في ذمتها، تقضيه متى استطاعت فإنها تقضيه، ولا يلزمها إطعام لأنها معذورة، فإن الحمل قد توالى عليها فهي لم تتعمد تأخير القضاء. فهي معذورة بذلك، ليس عليها سوى القضاء، متى ما تيسر لها القضاء فإنها تقضي، وأما الإطعام الذي قامت به فهذا لا يجزئ، وتنويه صدقة وتؤجر عليه إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا محمد. محمد تفضل. محمد معنا. السلام. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياكم الله جميعا. الله يحفظك. الله يحفظك. عندي سؤالين. السؤال الأول، جدي رحمه الله باع قطعة من الأرض ووهب ما لها لوالدي في حياته، فما الحكم فيها في مال هذه الأرض، وما حكم بعد وفاة جدي في الميراث يعني؟ وله لك أعمام؟ لا، خمس عمات. يعني خص والدك بهذه الهبة دون دون عمات، في حين أن في في في توزيع الباقي الميراث والدي زاد عماته، يعني كل واحدة 10,000 فوق، يعني فوق الزيادة، فوق حقها يعني، نصيبها. أيوة بالضبط. طيب نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة، أنا من مصر مغترب، بالنسبة لزكاة الفطر يعني أطلعها من بالريال ولا بالجنيه المصري، في حين أن أنا احتمال أن أنا أفطر يعني أحضر صلاة العيد أو عيد الفطر في مصر. وأنت بتطلعها قبل ولا بعدين؟ يعني أنت بتطلعها، أنت بتسافر يعني لمصر؟ أنا حاليا في جازان بالسعودية. الزكاة، وأنا إن شاء الله في رمضان أنا أحضر جزء من رمضان هنا وجزء في مصر. فالزكاة أطلعها قبل منزل ولا قبل رمضان، قبل العيد على طول ولا؟ طيب طيب، تسمع الجواب إن شاء الله يا محمد، شكرا لك. طيب شيخ سعد الله يحفظك، نعود لأسئلة إسراء. في سؤالها الثاني تقول إن هناك رجل صلى صلاة الجمعة مع الحرم، ثم بعد ذلك قام وأقام لصلاة العصر وجمعها معه وصلىها ركعتين وهو مسافر. جمع العصر مع الجمعة محل خلاف بين أهل العلم، فإذا كان هذا الرجل قد بنى ذلك على فتوى فليس عليه شيء، أما إذا لم يكن قد بنى ذلك على فتوى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح جمع العصر مع الجمعة، وذلك لعدم الدليل، والأصل في العبادات التوقيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة ونزل مطر غزير ولم يجمع معها العصر، وعلى ذلك فإذا كان لم يبني هذا التصرف على فتوى فعليه أن يعيد صلاة العصر. نعم بارك الله فيكم. تسأل أيضا الأخت إسراء عن سجود التلاوة، تقول هو سجد الإمام سجود التلاوة وظنه أحد المصلين أنه راكع فركع، ثم لما قام سجود التلاوة تنبه أنه ليس ركوع، في هذه الحالة ما الذي يجب عليه؟ هل يجب عليه سجود السهو ولا السجود؟ ليس على المأموم شيء، هنا يتحمل عنه الإمام هذا وليس عليه شيء، هو مجرد أتى بفعل زائد من غير قصد فليس عليه شيء. نعم الحمد لله. أيضا تسلم النسي وهو يصلي منفردا، نسي أن يقول آمين في بعد سورة الفاتحة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء أيضا، وذلك لأن قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة مستحب وليس واجبا، وآمين ليست بآية من الفاتحة وإنما هي دعاء بمعنى اللهم استجب يا رب، وذلك لأن القارئ الفاتحة يدعو بهذا الدعاء العظيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء العظيم ينبغي أن يؤمن عليه الجميع، يؤمن عليه الإمام ويؤمن عليه المأمومون، فهو دعاء بمعنى اللهم استجب يا رب، ولذلك من تركه فليس عليه شيء باعتبار أنه من المستحبات وليس من الواجبات. أحسن الله إليكم شيخ سعد. أيضا سؤال سامي من جازان تسأل، تقول بعض هناك عندهم قول يقول إن المرأة إذا كانت حائضة لا يجوز لها أن تسلم على الميت إذا كان مثلا والدها وأخاها وقريبها، ولا يجوز لها أن تقبل جبينه أو نحو ذلك، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهذا لا أصل له، ولا وليس هناك ارتباط بين الحيض وبين كون المرأة تسلم على قريبها المتوفى، ليس هناك أي ارتباط، ويجوز للإنسان أن يسلم على قريبه المتوفى. أبو بكر الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وكان هذا بمشهد من الصحابة، فكان كالإجماع على جواز ذلك، فهذا لا بأس به. لكن ما ذكرته الأخت من أن المرأة الحائض ممنوعة من ذلك، هذا لا أصل له. نعم، بارك الله فيكم. أسئلة أخينا محمد أيضا يقول إن جده باع قطعة أرض ووهب المال لأبيه ولم يعطي أخواته أو يعني عمات هذا السائل منها من هذا المال شيئا، يقول هذه الهبة هل هي منعقدة وصحيحة ولا يجب إرجاعها إلى تركة جده؟ هذه الهبة هبة غير صحيحة، وذلك لأنه قد فضل هذا الذكر على الإناث، ولا يجوز هذا التفضيل. يجب على الأب أن يعدل بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتخصيص الذكور بالعطية دون الإناث هذا من الجنف ومن الظلم، ولا يجوز مثل هذا. ولذلك فهذه الهبة هبة غير صحيحة، يجب أن تعدل. الله تعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن ذكرت الأخت بأن هذا الأب ربما أنه أنبه ضميره فأعطى الإناث 10,000 زيادة على الميراث، فهنا يعمل تسوية ومقاصة، بحيث إن هذه الهبة التي أعطاها الذكر لا بد أن ينال كل أنثى نصف ما أعطي هذا الذكر. فإن كانت هذه 10,000 للنصف فهنا تكون يعني يكون التعديل قد حصل ولا شيء عليه. أما إذا كانت أقل من النصف فهنا يؤخذ من هذا الابن ويعطى هؤلاء الإناث حتى تتعدل هذه الهبة. وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذا هو الإصلاح، أن تعدل هذه الهبة بحيث يكون حظ الذكر هنا ضعف حظ الأنثى، فيعمل تعديل وتسوية بين هذه الهبة وبين هذه أيضا العطية التي أعطاها هذا الأب لبناته، فبحيث تكون الأنثى على النصف من الذكر. نعم، بارك الله فيكم. سؤال أخير معنا في هذه الحلقة أيضا سؤال أخينا محمد من مصر، يقول أنا سوف أصوم جزء من رمضان هنا في السعودية ثم سأكمل باقي إن شاء الله في مصر، هل أخرج زكاة الفطر بالريال ولا بالجنيه؟ تخرج زكاة الفطر في مصر، لأنه تغرب عليك الشمس ليلة العيد في مصر، ووقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان أي ليلة العيد. فما دمت أنك ستكون في مصر في هذا الوقت فإنك تخرج الزكاة هناك. والسنة في الزكاة أن تخرج طعاما لا نقدا، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه العمل في القرون الثلاثة المفضلة. ولأن زكاة الفطر شعيرة فينبغي أن تظهر في المجتمع وأن يراها الناس، وهذا إنما يتحقق في زكاة الفطر إذا كانت طعاما. أما إذا كانت نقدا فلا فرق بينها وبين زكاة المال، ولذلك فالسنة أن تخرجها طعاما من غالب قوت أهل البلد. فتنظر إلى غالب قوت أهل البلد عندكم مثلا إذا كان من الأرز أو من غيره فتخرجها صاعا، وهو ما يعادل كيلوين وربع تقريبا. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.